جديد جديد حيدر العابدي. Aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman الحق ناس جتني تريد تعشقني الحق كونك كونك تحبني الحق ناس جون حنان وعين الطرق روح وخاف هالحنية تاخذني الحق لا أعشق غيرك وأقول لك شوف مو قلت لك كذا ما جيت أسويها وأروح أعشق ومو قلت لك كذا ما جيت كل صورة لتصير قبالي تشبع شك ومو قلت لك انا ابن الشيوخ على هاطول هيرف شارب واعرق ومو قلت لك انا ابيض ما ارضى تلفيك خيب ومو قلت لك غيرك مجلبين بيش قيد بيش قيد بيش قيد ومو قلت لك الماي المالي قال اسدود يمشو ما يتنحت ومو قلت لك الدمع تصير حظ القاعدة ما تلقى حم الخد رد ما دام عشقك حار لا يبرد لا يبرد لا يبرد رد القلب الابيض لا يصير اسود لا يصير اسود باب البيت ذا ينسى تفتح جفوف بس باب القلب شي فتح ذا ينسى باكر خاف غيرك يترس عيوني ومكانك خصم الفرهود للفينات يتفرهد ترد لولا محير لا تخليني وكان اقلك تلولا تقل تانيني انا خلصان ما احمل امتانا انا رايد والفلوس يصيح وين فلان كوني قل لي انا هنا ترى من الصير هيك وياي ما تخسر واللي يصغر الخاطر والفهاده وداعتك يكبر ولا تنسى احنا واحد عاند الثاني لا تنسى لا تنسى لا تنسى لا تنسى ولا تنسى انت شيناتك ويا يهواي كل هذا واقول انزين للناس اللي يكرهونك والمشكلة يعرفونك وتجذبهم وانت المشكلة برجليك رحت لهم وانا ادري خذوك وخذوا منك مستحى عيونك وقلت لك زحمة ثقل لا يعيرونك أنا أي أنا أي أنا أنا أدري أنا أدري خذوك وخذوا منك مستحى عيونك وقلت لك زحمة ثقل لا يعيرونك يعيرونك الظلمش عندك وياها استحوا كافي استحوا كافي رحت لشتاب غير شبيك ما كفالك اشتافي رحت تقعد بحضن الغير شاحظ ما نشلش ما نموداف استحوا كافي استحوا كافي استحوا كافي لا يعيرونك وقلت لك زحمة ثقال لا يعيرونك خيب الظلمة ايش عندك وياها استحوا كافي رحت لشتاف غير شبيك ما كفالك اشتافي رحت تقعد بحضن الغير شاحظ ما نشنش ما لمو دافي استحوا كافي انا تشمد وبعارك ليك واتحافي استحوا كافي يجيبونك لي كل يوم تالي الليل والله اللي يعلم السويت والسووا لك وظليت عدهم نايم وغافي يجيبونك يجيبونك لي كل يوم تالي الليل والله اللي يعلم السويت والسوالك وظليت عدهم نايم وغافي وك استحوا كافي استحوا كافي واشوف اثار بيك هواي واتذكر واقول لا هذا الاثار من عندي وذب الصوت بشفافي استحوا كافي شفت ننسان صرت وياي متعافي متعافي استحوا كافي